الراديو 90 90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا الجزء الأخير من حلقتنا كالعادة بيبقى يوم الثلاث بيبقى الرعب, وشروط الرعب بسيطة جدا, سماعتين من فضلك عشان تستمتع بكل المؤثرات الصوتية, بتستمتع بتفاصيل القصة عشان تبقى على قدك انت. لو حد سمعنا وسايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت, اللي ما بيحبش الرعب أو ملوش فيه أو ساعة واحدة بس ويعود الراديو 90 90 لاستئناف كل أغانيه ومزجته. فيعني مش هقولك اقفل, يعني وطي الصوت وخليك معانا برضه. ما عنديش اي كلام اقوله ليك غير تعالى وشوف بنفسك. لو حابب تيجي العنوان الطريق الدولي الكيلو 21 اسكندرية. اقصر رسالة جات لي في تاريخ شغلي, تاريخها بيعود لخمس شهور فاتوا. ما عرفش ليه الجواب اتأخر كده, ما عرفش هل التأخير من عنده ولا من عندي. ده غريب. أكيد التأخير كالعادة ليه حكمة, زي ما كل حاجة في حياتنا ليها حكمة, زي ما وجودك ليه حكمة ووجودك ليه حكمة ووجودي أنا كمان ليه حكمة. أنا نادر فودة. الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. اختفيت فترة لأن الجريدة عندنا حصل فيها شوية تفوير كده زي ما بنقول عندنا. رئيس التحرير اتغير وطاقم المساعدين اتغير ومش باقي غير مجموعه قليله من المحررين والعبد لله. رئيس التحرير الجديد اسمه استاذ ابراهيم يونس. عبر لي مع في اول لقاء واجتماع بينا عن اعجابه بشغلي وانه مش حابب يتدخل خالص في شغلي. قال لي مش هتدخل في شغلك خالص, انا شايفك من اكتر الناس اجتهادا. وسالني عن زميلتي رانيا. فاكرين رانيا اللي طلعت معايا مغامره ما يعني وما تكررتش. بس الحاجة اللطيفة الجميلة اللي عملها نزود مرتبي وطلب مني أزود جرعة كتابات وقصص الرعب, وقال لي أنا متابع قصص رعبك المسموعة كمان في الراديو, وطلب مني أبدأ أكتب كتاب. وكانت فكرة مش بطالة, وقال لي إحنا عايزين يكون ليك إصدار كتاب من دار النشر الخاصة بينا. يعني هو ده السبب اللي حبيت كمان أعرفكم من خلاله أن أنا بقيت كمان المسؤول عن باب ما وراء الطبيعة, ترقيت يعني. وعشان كده هبدأ أتلقى كتاباتكم وهنشرها, مش بقى قصص رعب لو مواقف أو أي حاجة, هنشرها في الجريدة زي ما هي. بتلقى المشاركات بتاعتكم من على صفحتي على فيسبوك, أكيد الغالبية يعرفوها, نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. صفحتي على الفيسبوك اسمها كده, نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث, وهي فيها حوالي 170 ألف محبين لشغلي وأنا بحبهم جدا. فانتظروا مني أعمال كتير قوي الفترة اللي جاية. نرجع بقى للجواب. أستاذ إبراهيم قال لي, إبراهيم يونس الرئيسي, رحت له قلت له الجواب, قال لي انطلق فورا وعرض علي ان انا اخد مصور, فرفضت وفضلت استمر بنفس منهجي وطريقتي القديمة لان انا متعود على كده. ركبت القطر ونزلت اسكندرية وركبت تاكسي من هناك وطلبت من السواق يوديني الطريق الدولي. فقال لي ايه أستاذ انت بتلف حوالين نفسك, انت كنت تيجي بقى بميكروباص اسهل وتوصل. قلت له ممكن توديني الطريق الدولي ده وخلاص لو سمحت. ركبنا وبدأت أدردش معاه عن الحتة اللي هناك, وكان مكتوب في العنوان الملاحات, فبدأت أتكلم معاه عن الملاحات وبدأ يشرح لي هي إيه. إنها بحيرات بيستخرجوا منها ملح, وفي مصنع في الماكس هنا في اسكندرية مسؤول عن تنقية الملح وتجميعه وخلافه. يعني معلوماتي كانت ضحلة في الموضوع ده بصراحة, لحد ما وصلنا للعنوان وكان مكان فاضي وأنا لا معايا تليفون ولا هو بعت لي تليفون في العنوان ولا حاجة أكتر من الجواب. وصاحب الجواب اسمه باسل رواش, أستاذ باسل رواش. بعد وقفة فوق الساعة من الساعة 4 للساعة 5 أخيرا واحد ظهر عدى قدامي. قلت له لو سمحت يا عم. قال لي عايز ايه في ايه؟ قلت له أنا عايز واحد هنا اسمه أستاذ باسل رواش. قال لي عايزه في ايه ده؟ قلت له عاوزه انا جاي له. قال لي طب تعالى. ومشيت معاه لحد ما قربنا من مجموعة صغيرة من عشش كده مبنية جنب بعضها ومتجاورة. ووقف ونادى على باسل ده، ولقيت شاب في منتصف العشرينات أول ما شافني قال لي إيه ده بجد؟ ده بجد أخيرا؟ دخلت معاه وكانت يعني مكان متواضع، يعني هي اسمها عشة بس أنا شايفها والله جميلة جنة يعني، وواضح أنه لوحده هو اللي عايش فيها. وقال لي نادر فودة عندي في بيتي، يعني دي حاجة هكتبها في مذكراتي. قال لي على فكرة احنا كلنا هنا عايشين أنا ووالدي ووالدتي، لكن مش باقي غير أنا وشوية شباب زمايلي بناكل عيش هنا. قلت له هو أنت بعت الجواب من زمان ووصلني متأخر ولا إيه اللي حصل؟ قال لي أنا بعته من زمان، لا بصراحة أنا كتبته وبعته متأخر. حسيت أنه مش عايز يتكلم، فقلت له خلاص مش مشكلة يعني، بس أصل الموضوع التاريخ. فما ردش. قال لي يا أستاذ نادر، صحيح حضرتك عملت إيه في الوادي الجديد؟ أنت رحت وما قلتلناش. قعدنا نتكلم وارجي وحكي له على اللي حصل وخدنا الكلام، وقال لي احنا بقينا بعد المغرب وانا عزمك على حتة عشوة بقى من الاسكندرية بقى ومن اهل الملاحات هتحرف فيها طول عمر، هتيجي تزورنا اصلا بعد ما تخلص الشغلانة بتاعتك اللي هنا. المهم حاولت يعني اتهرب من العشوة دي بقدر الامكان عشان يعني ما كلفش الراجل على قد ما اقدر. مفيش، خرجنا وروحنا مكان قريب مش بعيد بصراحة، مشينا شوية وتعشينا عشوة سمك حلوة بصراحة ما انساهاش، طواجن ومشوي ومقلي ومجموعة شباب قابلناهم. قدمني ليهم باسل وقال أستاذ نادر صاحبي من القاهرة. بعدها بدأنا نتمشى للعشة تاني. قلت له على فكرة باسل أنا مش جاي أكل أكلة، هو إيه الحكاية؟ قال لي عايز تسمع أي حكاية فيهم؟ قلت له يعني إيه؟ قال لي عايز تسمع حكاية طرد الحكومة لينا ولا حكاية لعنة الملاحة؟ قلت له انا بتهيألي التانية هي يعني اللي تخصني. انا مش هقولك تفاصيل، انا هاخدك وهتيجي معايا وتشوف بنفسك، بس ارجوك يعني برضو بألتفت لموضوع ان الحكومة طردت كل اهلي من هنا واحنا ملناش اي ذنب. قلت له طيب. قال لي هنروح وهوريك ما تعملش اي حاجة ولا صوت، اتفرج وانت ساكت. قلت له طيب هتفرج وانا ساكت. قال لي لا ما انا هحكي لك هتشوف ايه. قلت له لا انا احب اشوف من غير ما تحكي. قال لي لا لازم احكي لك، لازم تسمع اللي هقول لك اللي هتشوفه علشان انت هتشوف حاجات غريبه، فاسمع اللي انا هحكي لك عليه لان اللي انت هتشوفه ده حاجه زي كده حكايات الف ليله وليله. وبدا يحكي، وفعلا وهو بيحكي حسيت ان انا بسمع حاجه كده من افلام الخيال العلمي، وراسي يعني زي ما اقول من كتر رغي وتقلت. وقلت له خلاص انا عايز اروح اشوف. قال لي هنروح. خلص كلامه كنا ماشيين على نور القمر والحته ما فيهاش اي بقى بني ادم معدي واي شكل اضاءه خالص. وصلنا عند بركه ميه وقدامها حاجه زي اكوان ملح كده اللي هي بقى بتطلع كالملاحه دي بقى، وغاب من الغاب اللي بيبقى مزروع ده حوالين البركه. وقال لي تعالى هنقف في الغاب. مشيت معاه وقفنا جوه الغاب نبص على البركه وانا بقى عمال فعلا بسقط وعايز انام. قلت له انا مشوار انا تعبان يا باسل مفيش حاجه بتحصل. قال لي ركز. وشال طوبه من الارض ورماها في الميه. مفيش حاجه بتحصل، لكن بدات الميه يحصل زي ما يكون انت لما بترمي طوبه في الميه بيحصل الدوائر اللي بتوسع دي. حصل ده لما رمى الطوبة، ولكن بعد شوية رجعت الدوائر دي تتكرر تاني كأن في حد رمى طوبة تاني وتالت، والدوائر تطلع من اليمين ومن الشمال ومن مكان والتاني والتالت، وبدأ المية يطلع منها حاجة زي روس بني أدمين زي ما تكون لسه بتطلع جزء من الراس من فوق، واحد اثنين ثلاثة خمسة سبعة ايه ده عشرة. والرؤوس دي بدأت تطلع زيادة سنة لحد ما ظهر شعر وعينين. مرعبة مخيفة. ف فضل المنظر ده شوية وأنا مش مستوعب وببص البسل وبحس الرأسي إيه ده؟ بسل عمل إيه؟ شال طوبة وما رمهاش عليهم المرة دي، لا رماها على الرمل والملح اللي مرمي بره على الشط. بدأت الرؤوس تظهر أكتر وتطلع من المياه أكتر. وبدأوا يظهروا أكتر. وبدأت أشوف حاجات بتعوم في المياه بسرعة شديدة ناحية الشط. وبدأوا يخرجوا واحد ورا التاني. زي البني آدمين. لابسين حاجة سودة لون الليل. انعكاس القمر عليهم مخليهم يرعبوا أكتر. بدأوا يزحفوا ويشموا في الأرض زي الكلاب. وبدأت أسمع صوت غريب. كل ما أجي هنطق ألاقي بس اللي حط إيده على ويقولي أسكت خالص، مش ولا ما تتكلمش. زحفهم على الأرض كان شكله وحش، وشمهم في الأرض زي الكلاب وحش، والأصوات اللي بتطلع وسمعها ومش فاهمها لكن اللي حصل ان هم كانوا بيدوروا على حاجة وما لقيوهاش، فبدأوا يزقوا بعض زي ما يكون كلاب وبتتخانق مع بعض. وبدأوا ينزلوا المية واحد ورا التاني لحد ما رجعوا الاول لنفس الوضع بتاع العين اللي باقية هي والرأس. بدأوا يغوصوا تاني في المية، في مية الملحات تماما. بس البصلي وقال لي يلا بينا خلاص، عايز ارد. قال لي لما نمشي قول كل اللي انت عاوزه. مشيت معاه للعشه بتاعته وانا مش فاهم ايه دول. وصلنا لسه هتكلم، قال لي بقول لك ايه، انا عايز اشرب شاي. اللي انت هتشوفه انا هحكي لك، انا متعود بس اهدى بس. قلت له شاي ايه؟ مفيش فايدة. دخل عمل الشاي وقال لي احنا ما نعرفش اللي حصل، من 5 سنين ما كانش فيه الحاجات دي. اللي حصل لان جالنا جار هنا في العشش هنا كان مش كويس، وفضل يقول هطلع من هنا من الملاحة ذهب، هطلع ذهب، وبدل الملح اللي بتطلعوه هطلع لكم من هنا ذهب. الناس غلابة وكل معظمهم صدقوا، وخصوصا لما نزل وخرج معاه سبايك ذهب من المية. يومها مش يعني مش عايز اقولك، الناس كانت هتموت بعض لما قال لهم انا مش عايز الذهب اللي طلعته ده، خدوه، ده نقطة في بحر من اللي تحت. الناس نزلت تغوص يعني في البركة ولا البحيرة دي، ما حدش لقى حاجة. قال لهم انا اللي اقدر اطلع، واكيد طالما مخاوي ولا ساحر ولا يبقى ليه طلبات طبعا يا استاذ نادر وانت سيد العارفين. بدأت الناس تترجى يطلع الذهب المكنون اللي قال عليه. فبدأ يحط شروطه. الشرط الأول، كل يوم الساعة 2 بالليل الناس تجيب طيور وتتبعها في الملاحة في المية. الشرط الثاني، ينزلوا بعد ما يتبحوها على طول كلهم يستحموا في البركة أو في المية. ثالث حاجة، يولعوا بعد كده شمع ويحطوها على ألواح خشب هو كاتب عليها طلاسم ويسيبوها تسرح في مية البركة. المساكين فضلوا يعملوا ده نادر يجي شهر، لحد ما قال لهم خلاص ما بقيش غير الطلب الأخير، كل عيلة هتجيب ميت من أمواتها من التربة وترميه الليلة بدل الدبيحة اللي بيذبحوها، بشرط لازم يكون ميت جديد. ما عداش عليه غير شهر. بدأت الناس يا نادر تقوله ازاي ما عداش، مش كلنا ما عندناش أموات ما عداش عليهم غير شهر، وكأن الموضوع عادي ان احنا نفتح التربة ونجيب ميتين نرميهم في المية. مش بقولك اتجننوا إلا أبويا وأمي. جدي كان مات فعلا ما كملش شهر وقالوا هنجيب. فضلت أترجاهم وأتحايل عليهم، قالوا مالكش دعوة، تعرف إحنا هيحصل لنا إيه؟ ده إحنا هنروح عيشة تانية، ده إحنا هننزل مصر ونعيش زي البني آدمين، ولا ملاحات ولا بتاع. وقالوا للساحر ولا المخاوي ده، وقال لهم خلاص انتوا كده اللي هتاخدوا الذهب. لكن المصيبة حصلت، الناس اتجننت. خلال 3 ايام كانت الملاحة اتقتل فيها 19 واحد، موتوا بعض، وكل ليلة كان حد يقتل قريب ليه او صديق او اي حاجة ويروح الفجر يرميه في البحيرة علشان النبوءة تتنفذ. ملحقوش، اصل الخبر اتعرف وبلغوا في بعض، والشرطة جات وطلع امر واجب النفاذ باخلاء الملاحة، ودفعوا كلهم الثمن. وبدأت شرطة المسطحات تقلب الدنيا على الجثث، ولكن ما لقيوش ليها أثر، واختفى الدجال. واحد شافه من أهل الملاحة بعد كده قال شفته، وقال خلاص أنا عملت المطلوب وقدمت الضحية واخدت الكنوز، وانتوا بقى يتأكلوهم يا المكان هيبقى ملعون ليوم الدين. ومن يومها لو حد عدى من هنا بالليل بيطلعوا يأكلوه، لو بس المايه اتحركت او لو وقف قدام الملاحه شويه بيشموا ريحته ويطلعوا له. لو طير واقف ولمس المايه والمايه اتحركت ما بيسيبوهوش. قلت له طيب يا باسل وانتوا بتعملوا ايه؟ عايشين ازاي ولا؟ قال لي احنا عايشين هنا سرقه، بنجمع الملح بالنهار وهم عارفين وسايبيننا ولا مش ما تفهمش يا استاذ نادر، لكن بالليل زي ما انت شايف هو من بعد المغرب تحديدا او من بعد المغرب تحديدا ما ينفعش نقرب، والعدد زي ما انت هتشوف مش كتير، احنا الشباب الصغير ده اللي موجود، لكن اهالينا والجيران كله مشي، المكان ده كان عمران بناس لكنه دلوقتي بقى خرابة. قلت له طب انا عاوز اشوف عن قرب، انا كده مش عارف، انا لازم اقرب اكتر. قال لي مفيش مشكلة هاخدك بكرة ونروح. عناية يا نادر. كل ما اقول له دول ايه يقول لي ما انا ما اعرفش، انا جايبك انت اللي تقول. مددت على كنبة صغيرة وانا بفكر ايه الكائنات دي، هل دي عرايس البحر اللي بيقولوا عليها، ولا دول جنيات، ولا اوصفهم بايه؟ حتى انا ما عرفتش ادقق في ملامحهم عشان اوصفهم لكم. نمت وانا مقرر ان بكرة لازم احصل على المعلومات بعيني، مش بوصف باسل ولا بعين باسل. صحيت الصبح لقيت العشة فاضية، لكن سمع صوت زعيق بره، واحد عمال يزعق لباسل ويقول له وده هيعمل لنا ايه؟ ما هينيلها بستين نيلة، هو احنا ناقصين الناس تعرف اكتر؟ بس الرد عليه افهم، ده واحد صحفي معروف هيقف اكيد معانا، طوعوني للاخر هو ده اللي هينقذ الموضوع وهيحل لنا المصيبة اللي احنا فيها. قال له مصيبة؟ المصيبة دي هتخدنا كلنا. رده قال له الشرطة هتيجي تقبض علينا، انت عارف ان احنا وجودنا غير قانوني، ولا عفاريت ولا جن ازرق هيقف قدامهم. ورجع بس الرد وقال له دي أرضنا وهم طردونا من غير ما حتى يدونا مليم، مش كفاية اللي احنا بنشوفه كل يوم؟ مش كفاية اللي بيطلع لنا؟ هم عايزين يموتونا كمان بالحياة. فضلوا يتخانقوا، كانوا بيتخانقوا جنب الباب فكنت سامع كل حاجة. ودخل باسل وشه اتخطف وقال لي انا اسف، انا صحيتك بدوشة عماد صاحبي، هو خايف لما الموضوع يتعرف منك كصحفي ان احنا نتأذي، وانا بقول له اكتر ان انت هتساعدنا وتقف معانا، ولو حصل حاجة يعني هيحصل اكتر من اللي بيحصل ايه. قلت له بس انا انا انا انا انا انا جاي في مهمه معينه، وانا اسف لو انا مش هقدر افيدكم في موضوع الارض، بس قال لي انا عارف ان انت جاي في مهمه معينه، بس انا حابب اعرفك يعني التطورات وصلت لايه. انا مرتاح لك يا استاذ نادر وحاسس ان انت انسان محترم يعني، وحتى لو مش عايز تقف معانا خلاص اكتب التحقيق بتاعك وخلاص. فضل يقسم لي ويحلف ان الارض بتاعتهم وان هم عمرهم حتى ما اشتكوا من العفاريت دي ولا حتى هيشتكوا منها، بس يسيبوا اهليهم ترجع وياكلوا عيش، وحرام كده ده البيوت بتتخرب. فطرنا وبدات ادون ملاحظاتي وخطه اليوم، وطول اليوم خدت قلت له بص انا هاخد كرسي وراح اقعد قدام البركه يمكن اشوف. قال لي مش هتشوف حاجه يا عم بس. قلت له معلش عشان خاطري. قال لي خلاص ما احنا هنبقى موجودين معك. قعدت وجبت طوب وفضلت ارمي فيها طوب، والحقيقه ما حصلش اي حاجه، لكني قلقان وخايف من الموضوع، والموضوع شكلهم مش قادر انساه، ومش قادر انسى الشكل الغامض اللي شفتهم عليه. وظهر مجموعة بدأوا يعني يحجروا الملح او يجمعوا الملح وينشف بقى من البحيرة ويعبوه بقى في صناديق خشب كده زي اللي بنشوفها، وكان باسل معهم والكل عمال يبص لي ويروح يكلم باسل وكأنهم شايفين واحد مش مرغوب فيه، واللي انا حاسه انه يا عيني عمال يدافع عني ويبرر وجودي ليهم واحد واحد. لحد قبل المغرب لقيت الحركة بدأت تبقى أسرع، زي ما يكون في غارة جاية، وباسل جالي وقال لي خلاص يا نادر يلا بقى من هنا وخلاص. قلت له لا أنا عايز أشوف. قال لي هنيجي يا عم، هنيجي بالليل، بس ما تفضلش كده موجود، أو أنا لازم أروح بيتي أغير، هنرجع تاني، أنا اللي جايبك علشان تشوف وتكتب. مشيت معاه ورحنا العشاء، وعلى بعد العشاء كده قلت له يلا، قال لي لا لازم نتغدى يعني، او عشوة امبارح يعني. قلت له يا باسل ما تحرجنيش ارجوك. قال لي لا اقسم بالله لازم تاكل، ده انت ضيفي. اضطريت اروح وكلنا وقعدنا والقعدة طولت، وجابوا شاي والوقت جري وخرجنا برضو زي امبارح نتمشى، لكن المرة دي باسل كان خارج وفي ايده، واحنا خارجين من المكان اللي كلنا فيه اللي بتجمعوا كلهم يتعشوا فيه، في ايده شنطة سودة. قلت له ايه ده؟ فبدأ يحكي لي ايه اللي هيحصل واللي انتوا هتعرفوه دلوقتي. وصلنا لنفس المكان، وقفنا ورا الغاب، واذا بباسل يفتح الشنطة السودة ويطلع منها الشنطة السودة، كان فيها 3 فرخات مدبوحين، وخرج فرخة منهم ورماها في المية. استنينا شوية وبدأت الروس تظهر بنفس السيناريو بتاع اليوم اللي قبله. لكن المرة دي الحركة كانت بصراحة أسرع يعني عن امبارح خالص بكتير يعني، ولقيتهم اتحركوا وغاصوا في نفس، ظهروا وقاموا غاصوا كلهم في نفس المكان اللي اترمت فيه الفرخة المدبوحة، تقريبا خلاص كده بيأكلوها. بعدها باسل رمى التانية فهاجموا عليها أول ما اترمت في المية، بس قال لي شفت اكتب اتكلم. شديت الفرخة التالتة منه ورميتها بقوة بقى أنا المرة دي ناحية الـ الرمل، أنا عايز أشوفهم يطلعوا بصراحة، ما هو ملهاش حل تاني يعني، رميتها عند الرمل. بس قال لي يا نهار اسود هيخرجوا دلوقتي، ولو هم هيشموا ريحتنا احنا كمان، أنا مش قلتلك ما تعملش حاجة، أنا اللي بعمل كل حاجة، بعد ما يخلصوها هياكلون احنا يا مجنون. ولقيت باسل سابني وطلع يعني فعلا بقى الجري نص الجدعانة زي ما بيقولوا، يجري جوه الغاب. قلت له طب تعالى نهرب. قال لي نهرب ايه، هما على الشط وهيجيبونا. وسمعته عمال يزعق ويقول انا همشي. وبدأت الكائنات فعلا اللي كانت جوه المية تخرج، لكن المرة دي شفتهم طبعا بعد الزعيق والباس اللي عملوا هم بيتلفتوا ناحيتي. وجوه سودة تماما منعكس عليها ضوء القمر، وعينيها منورة أبيض، والسنان بيضة قوي، كل ده بسبب انعكاس القمر عليهم، لأن وشهم زي ما يكون مكسب الطين. بدأوا يعوموا زي السحالي في المية اللي باقي منهم في المية ناحيتنا، أو تحديدا ناحيتي لأن بس الهرب وسابني. الغريب أن هما ما جريوش ناحية الفرخة دي أصلا، لأن هما واضح أن هما عايزين فريسة حية. طب ما ينفعش أهرب ناحية الشط تاني، لازم أعمل زي ما بس عمل وجريت جوه الغاب، جريد وبدأت أحس إن هم بدأوا يتحركوا جوه الغاب، وصوت الغاب والفروع وهي بتتكسر وصل لي. بدأت أقول يا باسل أنت فين؟ لو سمعني رد علي، أنت فين؟ يا باسل. فضلت أجري جوه الغاب وأنا مش عارف هروح فين ولا هعمل إيه، بجري بدون هدف. كل اللي أنا بعمله إن أنا عاوز أهرب منهم، لأنهم خلاص واضح إنهم هياكلوني، أنا مش جاي عشان أتاكل، أنا مش جاي عشان أموت، أنا جاي عشان أكتب. وأنا بجري بدأت رجلي تدوس في مية، الغاب بدأ يقرب من من من من من من البحيرة من الناحية التانية، وده معناه إن أنا بقرب من البركة أو البحيرة دي أكتر، يعني أنا ما عنديش مخرج. فضلت ماشي أكتر وأكتر في الغاب وبجري في أرض كلها مية، لحد ما لقيتني فعلا وجها لوجه قدام البحيرة. أنا عامل زي الموت قدامه وراه، وقفت مكاني وبدأت أستنى، وسكت خالص. صوتهم. رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. بدأت أتحرك بالراحة وأنا سامع حركة ورايا، حاجة بتزحف من ورايا على اليمين. بيزحفوا على الأرض، شعر أسود طويل، بشرة سودة وانعكاس القمر عليها مفزع، عينيهم بيضاء، الشعر كان طويل ومجعد، وأسنانهم بيضة برضو لكن عمالين يخبطوا أسنانهم في بعض زي ما اللي بيكون بيجهز نفسه إنه يأكل. كنت خايف ومرعوب لكن الحس الصحفي بتاعي خلاني أدقق بصراحة في ملامحهم علشان لو اتكتب لي يعني عمر جديد أكتب عنهم بالتفصيل. لكن عملوا حاجة، بدأوا يغرزوا إيديهم في الأرض وياخدوا منها ملح ويأكلوه، وأنا مش فاهم ده إيه، ولكنهم هم متحفزين جداً، لأن في لحظة أنا عارف إن هم هيهجموا عليا. الحقوني الحقوني! كان ده صوت بيزل. أول ما قال الحقوني لقيت الخمسة اللي قدامي سابوني وكأنهم مستنيينه هو أو بيدوروا عليه هو. بدأت أجري في الاتجاه اللي جه منه الصوت، ما عرفتش أوصل بصراحة. جريت ناحية الشط ووصلت للشط لقيت باسل مرمي على الأرض فقد الوعي وهدومه متقطعة وحالته مرعبة. حاولت فوقه أكتر من مرة ما عرفتش، شلته ورجعت بيه على مكان ما كنا بنتعشى. كانوا هما لسه هناك قابلونا وكانوا مفزوعين جدا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ بدأت بسرعة أحاول أفهمهم اللي بيحصل أو اللي حصل لنا، وبدأوا يزعقوا فيا زي ما يكون أنا السبب. تدخل واحد منهم واللي فهمته أنه هو دكتور تخدير تقريبا صاحبهم، وفعلا قدر يفوقه لكنه بس الفاق ونام. فضل قبل ما ينام طبعا عيط كتير جدا وبعد كده نام. وبعد ما نام بدأوا صحابه يتكلموا أن هما بيعانوا من اللعنة دي وأن الأرض بتاعتهم أن هما مش عايزين حد يعرف وأن هما بيحاولوا يتجنبوا الحكومة بأي طريقة، وأن الموضوع لو انتشر على عكس ما بس المتوقع الموضوع هيتنايل بستين إلى أكتر، وأن هما بدأوا يقولوا لي أرجوك ما تكتبش حاجة. بيقولوا الحكومة طردتنا ولا عمرنا اشتكينا ولا فتحنا بقنا. لكن واحد منهم قال لي خلاص أنت عرفت، وإحنا لو ترجناك أن أنت ما تكتبش هنبقى كدابين وبنضحك على نفسنا وأنت هتكتب. اكتب عن جبروت الحكومة ضدنا يا أستاذ باسل، يا أستاذ نادر. طب أنا أعمل إيه؟ القضية متشعبة وهتجيب لي مشاكل، وده مش سكتي ولا دي كتاباتي ولا دي طريقتي، بس أنا شايف الناس متعذبة من كل ناحية، ناس اتطردت من بيوتها وفي نفس الوقت واحد دجال ضحك عليهم ولبس المكان وخلى المكان ملبوس باللي بيتشاف واللي بيحصل. وبصراحة أنا بس الصعبان عليا، صعبان عليا جدا. عمري ما هنسى الهوني الهوني ان هو اللي كان بيستغيث وان هو اللي لجأ لي. المهم استنينا للصبح لان الجميع اصر ان انا نام هناك، وبدا يحصل نوع من تحسن العلاقه بيني وبينهم، وبداوا يثقوا فيا عن الاول بكتير. ومن باب الضمير المهني بدات افكر في زمايلي الصحفيين في الابواب التانية ان انا اعرض عليهم الموضوع، ولكن بدون بقى تفاصيل العفاريت، لان هما لو عرضوه بالشكل ده طبعا هيروحوا في داهيه يعني. وانا هكتب عن الحاجة اللي شفتها وخلاص. فباسل وقضينا اليوم مع بعض، قضينا اليوم مع بعض، وبدأت اسأله ايه اللي حصل، سابوك ليه، واللي عملوا فيك ايه قبل ما يسيبوك. كل ما اقوله حاجة يعيط. قال لي اللي حصل انا صرخت لما في واحد منهم نط على ظهري ووقعني في الارض، بعدها لقيتهم كتروا. قلت له بس هو حصل حاجة غريبة، انت لما قلت الحقوني كلهم سابوني ومشيوا. قال لي ما هما تقريبا جولي، لان هما كلهم جم عندي في الاخر، هجموا عليا وبعدها ما حسيتش باي حاجة غير وانا هنا. قلت له طب بس معناها ايه ان هما يعني كانوا قدامي وانت بتقول اي ريحة؟ قال لي انا اعرف منين، انا اعرف منين يا نادر، انا ما اعرفش، يمكن بينتقموا مني ان انا وديتك، انا ما قلت لكش ترمي فرخة برا ولا تعمل اي حاجة، انت السبب في كل اللي حصل. قلت له خلاص انا بقيت انا السبب دلوقتي، انا دلوقتي الوحش يعني؟ قال لي انا اسف بس ارجوك يعني ما تعملش حاجة تأذينا، انت هتقعد يومين وهتمشي، انت مش هيحصل لك اي حاجة، اكيد مش هيجولك البيت يعني. واول ما قال مش هيجولك البيت لقيته سكت وبرق. قلت له ايه باسل؟ قال لا. قلت له ايه ده، هما بيخرجوا بيجوا بيروحوا لكم البيت ولا ايه؟ قال لي لا لا لا لا لا. بطريقته دي فتحت لي أبواب كتير للي ممكن يحصل. قلت له طب انا شفت نفس اللي انت شفتهم، انا شفت شعرهم اسود كده مجعد ووشهم مش اسود، شهم زي ما يكون عليه طين وحش قوي، وسنانهم غريبه وعينيهم بتنور بالليل. قال لي هم يعني انت شفتهم خلاص، انا مهما وصفت انت ما كنتش هتصدقني، انت شفت بعينك. عدى الوقت وعلى العشاء كان الجميع عامل ليا حاجة زي حفل استقبال، بقى خلاص اتصاحبنا وبقينا حبايب، ولو انه متأخر يعني، ولكن الكل بدأ يتكلم وبدأ باسل يعرفني بيهم واحد واحد، لحد ما جاء عند اللي هو الدكتور اللي فوقه. قال لي فؤاد الحمد لله أفشل واحد فينا. قلت له أفشل واحد فيكو ايه، ده الوحيد اللي فوقك يعني اشكره حتى. قال لي فوقني واضح انهم اشتغلوك وانا نايم، انت كنت شارب حاجة ولا ايه؟ حسيت ان العلاقة بينهم يعني مش علاقة صحاب قوي بصراحة. قلت له انت بتتكلم عن بالراحة كده، قلت له بتتكلم عن صحابك ليه كده؟ قال لي اللي احنا شايفينه يخلينا نكره بعض، انت لو عشت معانا هنا اسبوع وشفت الحاجات دي كل يوم ممكن تكره اهلك. يا نادر احنا هنا من الفضاء بنشتغل نفسنا، بنضحك على نفسنا وبنعمل مقالب في بعض. يا نادر احنا من الفضاء ممكن مخنا يضرب، احنا مش لاقيين شغل، احنا بنشتغل الساعتين بتوع بالنهار، لكن في حاجات كتير كان ممكن نعملها بالليل واهالينا اللي بعيد عننا. فؤاد حسيت ان هو متضايق من طريقه كلام باسل عليه وسخريته او تريقته عليه، وباسل قال هو احنا هنقضيها حفله على فؤاد النهارده ولا ايه؟ ما خلاص فوقني ما فوقنيش خلاص، متشكرين يا دكتوره. وبالمناسبه نادر هو مش دكتور ولا حاجه. قالوا نص ساعة والأكل يجهز. استأذنتهم إن أنا لازم أروح العشاء، لازم أرجع العشاء علشان هجيب الجهاز، علشان عايز أسجل معهم بقى كلهم. كلهم أبدوا موافقتهم وقالوا خلاص هنسجل، ولقيت فؤاد بيقول لي لا ده أنت لازم تسجل معانا، أنا تحديدا ده أنا ليه حكاية، ده أنا نزلت البركة بنفسي. قلت له نزلت؟ قال لي أيوة تعال بس وأنا هحكي لك. بس ما تروحش هناك تاني يا استاذ نادر بعد كده، ما حدش عارف ممكن يتكرر الموضوع يحصل ايه. قلت له لا انا مش هروح خلاص، انا بالنسبه لي انا شفته هكتب، ولكن روايه الشهود دي بتفرق معايا. خرجت ومشيت ناحيه العشة وعديت بحذر شديد جدا عند الملاحه ومديت خطواتي كده اول ما جيت عندها، لكن لقيت الفرخه لسه مرميه. ايوه. المهم كملت طريقي وجبت الحاجات من العشة وعديت تاني على الملاحة وبدون تفكير شلت الفرخة ورميتها في البحر وطلعت هجري بسرعة. 10 دقايق مستني اي حاجة تحصل، مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. لا، في دواير في البركة. اول ما شفت الدواير بتتحرك وبدأت تظهر طيران، فعلا طيران. رحت ليهم وكانوا جهزوا الاكل وكلنا وشربنا، والاكله بتاعت كل يوم نفس الاكله يعني اللي متوصين بيها، وشربنا الشاي بالنعناع وقلت لهم انا شايف ان انا ماليش دور تاني. فؤاد قال لي مش عايز تسمع الحدوته بتاعتي، انت ناسي ولا ايه؟ قلت له احكي لي يا فؤاد. فؤاد قال لي انا لا احكيه لك، ده حصل وحياه ربنا بالظبط. انا كنت من اللي مكذبين الموضوع وشايف ان هما كذابين لان ما كنتش شفته. اللي عملته لا رميت فرخه ولا رميت طوبه، انا نزلت. قلت له بعد ما نزلت اللي شفت، وما تسالنيش ما موتونيش ليه، ما اعرفش، زي ما موتوكش انت كمان. انا شفت كائنات سنانها عامله زي السواطير، في منهم رجالة وفي منهم ستات، عينيهم كلها شر وكلها غضب وما عرفش ليه، شعرهم الأسود المجعد ده حسسك ان انت ولا في افلام الرعب. ما عرفش انت خدت بالك وانت بتقول ان هما بيحفروا في الارض، شفت ضوافرهم، ضوافرهم عاملة زي الحوافر بتاعة الحيوانات. لبسهم عامل زي لبسنا، يعني هما مش لابسين بنطيل ولا حاجة، لابسين حاجة زي الجلاليب أو الفساتين لكنها سودة. عارف لما تجيب حاجة لبس أسود وتحطه جوه بلك أو تحطه جوه حاجة سودة جدا، هما كلهم لون واحد بلبسهم بجلدهم بلحمهم، مفيش فيهم حاجة بيضة غير العينين. العينين بيضة وما فيهاش النين اللي عندنا، بيضة سادة، وسنانهم نفس البياض. هتسألني دول ايه؟ هقولك معرفش، معرفش الكائنات دي عبارة عن ايه، لكن طلعوا ومش ناسي كلهم لما عملوا الدايرة حواليا وبدأوا يقربوا مني اكتر واكتر. وانا بدأت أقرأ القرآن وعمال ادعي يا رب يا رب يا رب، وبدأت أرجع لورا واكتشفت إن ما كانتش دايرة، ده كانت حاجة زي نص دايرة، وأنا برجع وهم زي ما يكونوا بيزقوني أخرج. أول ما طلعت على الرمل وقفت هم مشيوا. قلت له يبقى هم مش مؤذيين يا دكتور فؤاد يعني. قال لي أنا ده كلامي على فكرة، لكن محدش مصدق يعني أنا ما قلت له لا بس هم بهدلوا بس. قال لي ما موتوهوش يعني، ما ماتش. بعدين فعلا ما موتوهوش، ولا موتوني ولا عملوا اي حاجة من الحاجات دي. مش عارف افكر، تفكيري بياخد زوايا كتير وزوايا جديده، ولكن لازم افتح دماغي واحاول افكر ايه اللي الكائنات دي ممكن تكون عايزاه لما هي مش عايزاهم يموت، عايزاهم يمشوا مثلا، وليه ما بتموتهمش. المهم انا روحت وكان النوم غالبني جدا وعايز انام ونمت. الحقوني الحقوني. نفس الصرخة صحيت عليها تاني المرة دي وانا بحلم، حلمت كأن الموقف بيتكرر تاني، لكني سامع صوت. جيت اقوم من على الكنبه اللي انا نايم عليها، ما قدرتش، حسيت ان جسمي اتشل كله، مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك من مكاني، رجليا مش قادره تشيلني. وقعت من على الكنبه وبدات ازحف ناحيه باب العشه، لقيت الارض كلها دم. وشفت فعلا هما بيجوا، سته منهم بيجروا باسل على الارض وبياكلوا فيه. هو بيتنفض في الأرض زي مش زي اللي هو روحه بتطلع. وجريوا بيه ناحية المكان الملعون البحيرة. حاولت أقوم، مفيش أمل، رجليها مشلولة. حسيت بحركة ورايا، الكهرباء اتقطعت وأنا لا عارف أدخل ولا عارف أخرج. وبدأت أحس بصوابع وضوافر بتتغرس في لحم رجلي، مش حاسس بيها قوي لاني فعلا زي فقد الاحساس، لكني حاسس على خفيف. ونفس صوت السنان اللي كنت سامعه قبل كده. والزيادة المرة دي ان انا بدأت احس بحرارة جسم جنبي، على يميني وعلى شمالي، وانا مش شايف اي حاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولكن النور جه ولقيت قدامي جثة باسل مرمية، وفتح عيني على الآخر والشجر أندم. وكأن النور جه علشان أشوفه بس، رجع النور قطع تاني. أنا بدأت أحس إن أنا مش قادر أتنفس، بحاول أخد نفسي مش عارف. ثم النور جه تاني، شفتهم نايمين على بطنهم زي اللي بيزحف. هما بيزحفوا فعلا حواليا، لكن الغريب ان انا لقيت بس الحي. قال لي موتني، اقتلني يا نادر، اقتلني بالله عليك، خلصني من اللي انا فيه، خلصني من اللي انا فيه، خلصني من اللي انا فيه. صوته هو بيموت على اصواتهم اللي حواليا لا يطاق. Thank you. عمالين يحوموا زي التعابين حواليا وحواليه، وهو عينيه عماله تتحرك معاهم لان مفيش حاجه سليمه فيه غير عينيه. في اللحظه دي زي ما يكون في حاجه وقعت على نفوخي او خبطه جامده جدا تسببت في اني فقدت الوعي. وانا بفقد الوعي شايف باسل عمال يقولي موتني موتني موتني. طول المده اللي انا كنت فقد فيها الوعي انا واقع جوه البركه وبيهجموا عليا زي ما دكتور فؤاد حكى بالظبط، عينيهم البيضه تماما وفتحينها على الاخر، بشرتهم السودة وشعرهم الأسود المجعد، وإيديهم وضوافرهم اللي عاملة زي الحوافر بتاعت الحيوانات، وهم بيتحركوا في المايه بسهولة وأنا عمال أحاول أتحرك مش قادر، عمال أحاول أعوم مش قادر، بعوم وما بتحركش، واقف مكاني محلك سر، عمال أعوم أعوم أعوم مفيش حركة، لحد ما جربت أحط رجلي على الأرض في البركة لقيت رجلي طايلة الأرض، عايز أحرك رجل وأشيل رجل وأحرك رجل عشان أتحرك، رجلي مش قادرة. كابوس وهم بيقربوا بيقربوا. وبدأت فوق بيقولوا كده شايف طشاش قدامي مش عارف الرؤية يعني مش سعفاني، وبحاول افتح عينيا علشان اشوف انا هو في ايه اللي قدامي. لقيت واحد لطشني بالقلم على وشي وبيقول هو كل شوية واحد يغم عليه منكم بقى يا كتاكيت ولا ايه؟ وبعدين مش انت يا سينادر انت بتاع العفاريت؟ انت جاي يغم عليك وتخاف لنا هنا يا عم المرعبين؟ الكلام والزعيق والألم اللي خدته بدأت فعلا أفوق، لقيت فؤاد. أول فوقت قمت قعدت قلت له باسل فين؟ لقيت باسل جاي من جوه يقول لي أنا هو يا نادر اهدى في إيه؟ ده أنت وريتنا ليلة سودة. قلت له أنا اللي وريتك ليلة سودة؟ وإيه اللي حصل؟ قال أنا صحيت من النوم لقيت سيادتك متنايل مقلوب على الأرض وواقع في الأرض. وهو بيتكلم حسيت بألم شديد جدا في راسي فحطيت ايدي على راسي لقيت راسي مربوطة بشاش. فؤاد قال لي هو انت بتخبط راسك في الحيطة وانت نايم ولا ايه يا عم نادر؟ منين ده؟ قلت له منين ده ايه؟ بس قال له بلاش هزار يا فؤاد، بلاش هزار يا فؤاد انت عارف هو فيه ايه. بصيت لهم الاثنين قلت لهم هو انتوا بتحدفوني لبعض؟ هو في ايه؟ بس قال لي شفتهم صح؟ قول لي شفتهم، شفتهم صح؟ لا بس الموضوع تطور معاك ان انت اتضربت على فكره. يعني احنا ممكن يعملوا بس لما بنفوق ما بنلاقيش ضرب ولا حاجه، انت صاحي متخرشم. هو ده الوضع الحالي اللي احنا فيه. لو ما نزلناش الموضوع ما بينتهيش على كده، هما بيجوا لنا العشاش. وانتوا عليكم بايه من ده كله؟ ما تمشوا وامشوا وروحوا عند اهاليكم، متحملين الغم ده كله ليه؟ عليكم بايه منه؟ قال لي خلاص ما عليناش، طالما انت واحد ما عندكش شعور بالمسؤوليه وعارف يعني ايه واحد يسيب ارضه ويسيب المكان اللي بياكل منه عيش من وقت جد اجداده واجداد اجداده، خلاص يا سيدي اطلب لنا تعويض، هات لنا فلوس نعيش بيها زيكم. قلت له انت بتكلمني زي ما يكون انا السبب، انا مالي؟ قال لي خلاص مش انت بتقول عليا بايه من ده كله، انا بقول لك ماشي هات لنا تعويض عن الارض واحنا نمشي، احنا اتطردنا من هنا واهالينا اتطردوا من هنا وما حدش ادانا جنيه، يرجعونا نعيش هنا يدونا تعويض ونمشي خلص ونسيبها لهم، احنا ترمينا رميه الكلاب يا نادر. وعلى فكره اللي انت شفتهم دول ارحم من البني ادمين بكتير، ارحم من حكومه بلدك. حسيت ان انا قليل الذوق مش هكدب يعني، هو صار جدا بالشكل ده. قلت له انا نفسي يا باسل نحل بس الموضوع وتمشوا يعني انا ما اعرفش. طب انا اللي اعرفه ان انا ممكن اجيب معالجين روحانيين، نجيب شيوخ، نجيب قساوسا، نعمل حاجه كده زي تجمع روحاني قدام البحيره. قال لي حاضر اعمل، كان غيرك اشطر. قلت له يعني انت كل اللي عايزه ان انا اكتب القصه وخلاص وما اشوف لهاش حل؟ قال لي انت من انت كل قصصك بتحلها يعني؟ ما انت شفت حاجه ظاهره فوق ما وراء الطبيعه اكتبها، مش عايز تكتبها خلاص. انا مش فاهم يا نادر انت ليه يعني واخد موقف ضدنا. قلت له يا ابني انا مش واخد موقف ضدك ولا حاجه، انا بس انا حاسس ان الموضوع هيتشعب لنواحي سياسيه. وقال لي ما تكتبش حاجه يا استاذ نادر، خلاص احنا معانا ربنا هو اللي هيحلها. قلت له لا انا هكتب صدقني هكتب. بس التحول تماما وبدا اللي هو يهدى شويه. قال لي انا اسف يا نادر، انا اسف بس انت شايف اللي احنا فيه، وانا ما كانش ينفع غير ان اجيبك وتجرب وتشوف بعينك اللي بيحصل، لاني مهما حكيت ومهما بعت عمرك ما هتصدق. بالله عليك اكتب، انت سيبك من موضوع صحابك يكتبوا، انت ألمك مسموع وكتاباتك بتتقري بيقراها ملايين، الناس هتتعاطف معانا لو حكيت. انا عارف ان انت مش قصتك الطرد والحكومه والسياسه، اعملها مره في حياتك، انت قصة كده كده موجودة اكتبها واذكر ولو مرة في وسط القصة اللي حصل لنا. بالله عليك اكتبها واحكيها، مش بتحكيها في الراديو عند احمد يونس، احكيها يمكن هو يبعت لنا حد ولا يعمل حاجة. وبدأ يعيط. عارفين شعور الواحد لما بيته واهله وسكنه وموطنه بيتاخد منه، وفي الاخر كمان المكان اللي بيقدروا يهربوا ويقعدوا فيه شوية بقايا المكان فيه الشكل اللعنة الفظيع اللي هم فيه. حسيت ان انا ممكن احاول اساعدهم والموضوع ممكن فعلا يبقى قضية رأي عام وابعته لك يا يونس. يعني فؤاد قال لي بالله عليك احنا مش طايقين العيشة خلاص، احنا تعبنا، وانت لو قعدت معنا اسبوع كمان انت اللي هتسيبنا وتمشي، يمكن اقل من اسبوع. انا اعتقد ان انت دلوقتي عاوز تمشي، لو ادونا تعويض ولا ادونا فلوس هنسيبها ونمشي، هما بقى الحكومه يجوا يعفرطوها ولا يقعدوا فيها ولا عملناش فيه، احنا متعلق في رقبتنا اهالينا كبار في السن ومش متحملين. أنا في الوقت ده أنا اللي حسيت إن أنا متعلق في رقبتي أهالي العيشة كلهم بصراحة. يعني قلت له حاضر يا فؤاد حاضر. بدأت أرتب ورقي وسجلت معهم كلهم بجد، وبدأت أدخل في سكة مش بتاعتي، ولكن ربنا اللي عايز كده وربنا بيسبب الأسباب أكيد. وخرج باسل وسابني لوحدي، وبدأت أرتب أكتر وأكتر في المكان بتاع العيشة بتاعته اللي أنا قاعد فيها. فعلا بدأت أكتب تحقيق وبدأت أعجب بكتاباتي قوي، يعني مجال جديد عمري ما كتبت فيه. الألم بتاعي خلص، فبدأت أدور يمين شمال على أي ألم أكتب بيه، ففتحت الدرج عمال أدور على ألم، لكن في درج فتحته لقيته مليان علب ورنيش كتيرة قوي. ما عرفش حاجة خلتني أحط صباعي على الورنيش وأحطه على وشي وأبص في المراية. كملت تدوير ولقيت في دولاب كيس زبالة كبير، دولاب كبير. فتحت الكيس لقيت فيه 3 بواريك شعر سودا والبتاع الأنابيب بتاعت السنوركلينج. غسلت وشي ورجعت كل حاجة مكانها ولبست هدومي ورحت مكان العشاء. ما لقيتش حد فيهم، خلاص احنا بالنهار والكل شغال، لكن لقيت الست اللي كانت بتطبخ وبتقدم الأكل دايما، وهو المكان ده تقريبا بتاعها، واللي كانت دايما في عينيها نظرات ليا الحقيقة كنت فاهمها غلط. هي مش كبيرة في السن، كانت بتتكلم احيانا وهي يعني بتقدم الاكل، كنت بحسها انسانة متعلمة مثقفة نوعا ما. قلت لها ام مبروك. قالت لي افندم يا استاذ. قلت لها تعالي. قالت لي بس انا بحضر لكم الاكل. قلت لها تعالي تعالي هنا. حسيتها اتلخبطت قوي. قلت لها بصي بقى، اسمعي يا ستي، انتي انا فهمت كل حاجة، ولو ما ساعدتنيش اقسم بالله هبلغ فيك وهوديك في 60 داهية. قلت لها ما فهمت كل حاجة ايه، انا ما اعرفش حاجة، فهمت كل ايه، مش انت اللي هتحل لهم مشاكلهم، انا ببقى واقفة يا استاذ وبسمع من بعيد بعيد، انا ماليش دعوة. قلت لها لا لا لا، انت بتبقي واقفة وسامعة، ولو ما قلتليش ايه الموضوع كله انا هوديك في داهية زيهم، اما لو ساعدتيني بقى انا مش هجيب سيرتك خالص. قلت لي يا استاذ انا عايشه في حالي وباكل لقمه عيش يا استاذ، ماليش دعوه. قلت لها ماشي حاضر انا همشي، بس لما ارجع تاني مش هرجع لوحدي، جهزي نفسك بقى عشان انت اول واحده هتروحي في داهيه. وقمت وقفت وانا ماشي، لقيتها بتقولي الارض مش بتاعتهم اصلا، هم كدابين. قلت لها ايوه، هل يوم مشوا بعد ما جه قرار طردهم عادي يعني، وهم ولادهم اللي مبلطجين، واهليهم اصلا اتبروا منهم وجابوك علشان هم اللي عايزين يكبروا الحكايه. قلت لها وايه كمان بقى؟ قلت لها والعفريت بقى والدجال؟ قالت لي مفيش حاجه حصلت من الكلام ده، هو الحكايه ان هم واخدين ارض بوضع اليد والحكومه مشيتهم علشان دي مش ارضهم. قلت لها وبعدين؟ قالت لي انا ماليش دعوه، هو الدكتور فؤاد اللي بيجي كل مره ويحط في الطبق بتاعك دواء من اللي في ايده ويقول لي مالكيش دعوه، اللي هو هحطه له ما تفتحيش بقك. قلت لها بيحط لي دواء؟ دكتور تخدير وبيحط لي دواء؟ قالت لي ما هما بيقولوا لما بيحطوا لك الدواء ده ويفضلوا يقولوا لك هتشوف كذا وهتشوف كذا فانت تشوفه بجد. قلت لها وكانوا بيروحوا يلبسوا وينزلوا البركة عشان يخوفوك هناك. قلت لها وانتي بقى كنت بتنزلي معاه؟ قالت لي لا والله انا لا بنزل ولا بتحرك من مكاني، انا قالوا لي لو فتحت بقي ولا اتكلمت هيودوني في 60 داهية، وقالوا لي ان هما المكان اللي انا قاعدة فيه ده هيكتبوه باسمي، والله العظيم انا قالوا لي انه هيكتبوه باسمي، انا مش عايزاه حتى بيكتبوه باسمي، انا همشي اصلا لان هما لو عرفوا ان انا قلت لك هيموتوني النهارده، هما بس عاوزينك تكتب وتدافع عنهم يعني وتقلب الدنيا على الحكومه عشان ياخدوا فلوس، هما مش عايزين يقعدوا اصلا في الارض، هما عايزين ياخدوا فلوس، ولو ما عرفوش ياخدوا فلوس الارض تبقى بتاعتهم رسمي، وانت بقى قالوا ان انت صحفي ومشهور فهتقلب الدنيا عشانهم. قلت لها يا مش ارضهم واخدينها بوضع اليد. كل اللي اتعمل ده فخ كبير علشان انفذ اللي هم عاوزينه. قلت لها انا ماليش دعوه يا استاذ نادر، انا ماليش دعوه، انا والله العظيم عبد المأمور، انا بقولك انا همشي، خدني معاك حتى لو هتمشي. قلت لها انا هاخدك معايا فعلا، بس هوديك في داهيه زي ما هوديهم في داهيه. انا فعلا شفت حاجات كذا مره خلتني اشك، بس ما كنتش متوقع ان الفيلم والمسلسل اللي بيتعمل عليا ده بسبب ان انا اتشهرت في المجال ده ان هو يبقى محبوك بالشكل ده. سبتها ومشيت، مشيت فعلا. رحت العشة خدت منها كل حاجة، وخدت منها البوريك اللي لقيتها، وخدت منها علبتين ورنيش من اللي لقيتهم، وخدت بتاع من بتوع السنوركلينج برضو اللي لقيتهم، وعبيت شنطتي ومشيت. طبعا انا ما كانش ينفع اواجه علشان ما اعملش فيها ابو الرجال يعني، لان المواجهه اكيد كانت نتيجتها هتبقى مايله ب 60 ميله. لكن انا كتبت القصه وكتبت كل تفاصيلها باسامي الناس ونشرتها في الجريده وارسلت منها نسخه ليونس عشان يحكيها بالكامل، وارسلت منها نسخه للنائب العام باللي حصل كله ولمديريه امن الاسكندريه علشان يتخذ الاجراء المناسب. حب بس اقول ان دي تجربه جديده، انا نادرا لما بتعرض ليها، انا دايما بتعرض لحاجات رعب وابتدي ادور على تفسير الاقي ما لاقيش، ولكن فكره ان انا احقق وان انا ادخل في مجالات تحقيق يمكن يجي لي حاجات زي كده نوع يوما ما تانية ادخل فيها، لكن التجربه دي انا بعتز بيها جدا. اي نعم يعني اتنصب عليا جامد وضحك عليا جامد جدا، لكني برضو التجربه دي ما بنساهاش ونقلتها لكم بالكامل. شكرا. نادر فودة، صفحتي على الفيسبوك للتواصل معايا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، صفحتي تاني على الفيسبوك نادر فودة الصحفي بجريدة نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، وبعدها الصفحة الرسمية صفحتي فيها حوالي 169 ألف وشوية يعني. شكرا. أكيد هنتقابل في مغامرة تانية، الله أعلم هبتدي أتعامل فيها كمحقق ولا هتعامل فيها كرجل يبحث في ما وراء الطبيعة. شكرا. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري. القصة النهاردة بشكل مختلف عشان دايما انتوا يعني كنتوا تبعتوا وبتطلبوا منا دايما يكون في اشتراك جديد وشكل مختلف. النهاردة تعمدنا كده انها يكون فيها شكل مختلف من التفكير والاجواء الجديدة، وهنحاول دايما من خلال الرعب بتاعنا ان يكون في تجديد دايما علشان ننول الرضا زي ما بيقولوا. شكرا. تعالوا نعرف راديو 90 غدا في برامج ايه. لعنة الملاحات ونادر فودة، وهي قصة جديدة وانتهينا منها وهتكون موجودة بعد وقت قليل اللي ملحقش يسمعها على قناة راديو 90 على يوتيوب. تمام.